بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 300 من دروس جامع المسائل. وقد ذكرنا بالأمس السؤال الذي هو: هل النعيم الذي يقع في البرزخ يقع على الروح والبدن، الروح والجسد، وكذلك العذاب، أم أنه على الروح فقط؟ الجواب على ذلك: قد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة، شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن هذه المسألة فقال: بل العذاب والنعيم على الروح والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. فتنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين، كما تكون على الروح منفردة عن البدن. يعني العذاب أو النعيم يقع على الروح ويقع على البدن، يقع على الروح ويقع على البدن، وهذا حياة برزخية. كما قلنا، الروح له تعلق بالبدن في أحوال، والأصل أن يكون الروح، الأصل في القبر على الروح، لكن البدن كذلك، يعني ينعم ويعذب. حتى يقول ابن القيم: حتى لو يعني تحلل هذا الجسم، لو بلي الجسم وتمزق، الروح لا تزال متعلقة بهذا البدن، وهذا شيء غيبي لا نعلم كيف ذلك، لأن هذه حياة برزخية من أمور الغيب. فإننا نقول إن ما قاله أهل السنة والجماعة أن النعيم والعذاب يقع على الروح ويقع على البدن في القبر، يقع على الروح ويقع على البدن. كيف ذلك؟ لا نعلم كيف ذلك، لأن هذه حياة برزخية. لو قال شخص: نحن الآن سنحفر القبر، ما سنجد هذا الميت، يعني تشتعل الكافر، تشتعل عليه النار في القبر، سنجد الميت يعني مثل ما وضعناه، أو هذا المؤمن ما سنجد يعني الخضرة، وما سنجد يعني أشياء الجنة والثمار في قبره. نقول له: أنت الآن تتكلم عن حياة أخرى، أنت الآن تشرح حالتك في الحياة الدنيا، أما أولئك هم منعمون وأنت لا تشعر وأنت لا ترى، هم منعمون وأنت لا ترى. أليس الملائكة تجلس عند المحتضر وأنت لا تراهم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ الملائكة تجلس عنده، ملك الموت تجلس عنده، وأنت جالس في المجلس ما تراهم. هل تقول إذن ما فيه ملك موت ولا فيه ملائكة الذين ينزعون الروح؟ يجلسون عنده، عند رأسه ملك الموت وملائكة الله التي تعاون ملك الموت منه على مد البصر، وهم قريبون منه، وأنت عنده وقريب منه ولا تراهم. وكذلك أنت يعني تؤمن بوجود الجن وأن الجن يعيشون معنا ولا تراهم ولا تعلم، بل إن النائم الذي ينام أمامك وأنت جالس بجانبه، هذا النائم ربما يرى في نومه أنه في النعيم وأنه في الأشجار وبين الثمار، وهو يرى تلك الرؤيا وينعم في نومه، وأنت لا تعرف ذلك، وأنت تراه أمامك ما يتغير جسده. وربما رأى هذا النائم أن الحيات تأكله، وأنه يقع في يعني في المهاوي، وربما أنه يسقط من على جبل، يرى هذا في النوم وأنت لا تعرف ذلك وأنت أمامه. فلا بد أن تؤمن بعلم الغيب، هذه أشياء غيبية، هذا يعذب وهذا ينعم، وأنت لا ترى العذاب ولا ترى النعيم. هذه حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا، تتغير، هذه حياة أخرى ودار أخرى، حياة البرزخ. فالذي نؤمن به أن النعيم والعذاب يقع على الروح ويقع على البدن كما قال أهل السنة والجماعة. قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية: عذاب القبر مسلط على الإنسان روحه وجسده، فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. يقع على الروح متصلة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية، ويقع على الروح مجردة، وربما على البدن مجردا. إذن هذا الذي يعني ينبغي أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة ومعذبة. إذن هذا هو الخلاصة، الروح باقية لا تموت، إما منعمة أو معذبة، ولها اتصال بالبدن كما قلنا، لها اتصال بالبدن، أحيانا تتصل بالبدن باتصال بتعلق، تعلق لا نعلمه في حياة برزخية، يحصل مع هذا الاتصال ومع هذا التعلق تنعم البدن أو عذاب البدن، فحتى يأتي يوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتكون النعيم الكامل أو العذاب الكامل يعني في القيامة. فهذا هو يعني الجواب عن هذا، هل يقع العذاب ويقع النعيم على الروح والبدن؟ نعم، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. بقي أن نقرأ لكم يعني بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة التي ذكرناها في اليوم وفي الأمس، نذكر يعني ما ذكره بعض أهل العلم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. هنا يقول قال الشيخ: كيف لا نقول أموات وقد ماتوا؟ يعني هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد ماتوا، والله سبحانه يقول: لا نقول لهم أموات، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وهم قد ماتوا. فما هو الجواب؟ الجواب أن المراد هنا قال الشيخ: لا تقولوا أموات موتا مطلقا، يعني لا تقولوا هذا الشهيد مات موتا مطلقا دون الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد، هذا موجود، يعني نقول فنثبت لهم الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد، ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم ولكانوا باقين يأكلون ويشربون، ولكن لا نقول أنهم ماتوا موتا مطلقا، فإنهم أحياء بمعنى أنهم كما ذكرناه في حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. هذه الحياة البرزخية ما هو الدليل أننا لا نعلم كيفيتها؟ قول الله: ولكن لا تشعرون، أنتم لا تشعرون بحياتهم لأنها حياة برزخية غيبية، ولولا أن الله أخبرنا بها ما كنا نعلم بها. قال العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه المجلد الثاني صفحة 387 في جواب طويل، قال: وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين عند ربه عز وجل، وهو أفضل من الشهداء، فيكون له من الحياة البرزخية أكمل من الذي لهم، ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدنيا. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في أعلى عليين وروحه منعمة وهو أفضل من الشهداء. ويقول الشيخ العثيمين أيضا في شرح السفارينية، قال: فالحاصل أن حياة الرسل والأنبياء في قبورهم أكمل من حياة الشهداء بلا شك، لأنهم أفضل عند الله، ولكن من المتعين أن هذه الحياة حياة برزخية، انظروا كيف أهل العلم يؤكدونها دائما، لا حياة دنيوية، وإلا لوجب علينا أن نأتي بالطعام والشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، لو كانت حياة دنيوية فإنه سيحتاج إلى الطعام والشراب كما كان في الدنيا، لكن هذه حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. قال الله: ولكن لا تشعرون، لا تشعرون أنتم ولا تعرفون ذلك. فهذا هو تكرار لهذه المسألة، تكرار كررناها كثيرا من أجل أن تفهم، حتى لا يقع الإنسان في إشكالات في يعني عند مرور هذه الأدلة عليه. فخلاصة الكلام أن الإنسان إذا مات جسده يفنى ويضمحل إلا عجب الذنب، ويستثنى من ذلك الأنبياء، فإن الأرض لا تأكل أجسادهم، والشهداء ربما يعني حصلوا على هذه الكرامة وربما لم يحصلوا عليها، وربما حصلوا على الكرامة هذه لمدة من الزمن ثم تأكلهم الأرض، وربما يعني أكرمهم الله بذلك إلى يوم القيامة. وأما الروح فهي منعمة أو معذبة، فإنها لا تفنى ولا تضمحل، لأن الله خلقها للبقاء. فتنعم أرواح المؤمنين، تكون أرواح المؤمنين يعني كطائر طائر يعلق فيه أشجار الجنة، وأرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وهي كالكواكب بالنسبة لأرواح عموم المؤمنين، وأرواح الأنبياء وحياة الأنبياء أكمل وأكمل وأكمل. فنعيم الأنبياء أكمل من نعيم الشهداء، ونعيم الشهداء أكمل من نعيم عامة المؤمنين، أكمل من نعيم عامة المؤمنين. هذا النعيم أو العذاب هل يقع على الروح والبدن جميعا؟ نعم، الأصل هو على الروح، ولكن هذا الروح له تعلق بهذا الجسد في القبر، تعلق برزخي لا نعلم كيفيته، بحيث أننا لو فتحنا القبر ما سنجد فيه نارا ولا سنجد فيه نعيما، لكن الأصل أنه إما منعم وإما معذب، ونحن لا نشعر ولا نرى ذلك، لأنها حياة غير حياتنا نحن، هي حياة برزخية أخرى غير هذه الحياة التي نحن نعيشها، تلك حياة برزخية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، والشهداء أحياء في قبورهم، والمؤمنون أحياء في قبورهم، لكن حياة الأنبياء أكمل وأكمل ومن حياة الشهداء، وحياة الشهداء أكمل من حياة عامة المؤمنين. والكفار أحياء في قبورهم يعذبون حتى يأتي يوم البعث، فترجع تلك الأرواح إلى أجسادها، ثم يكون التعلق الكامل إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه خلاصتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يفهمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.